الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلى سلسل عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لسلك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فعلى مشارف في ختم سورة الحجرات المدنية والتي تخصصت تخصصت في التعريف بمعالم المكارم التي تخص جانب النبوءة أو جانب الأخوة بقسميها الدينية والطينية. على مشارف الختم هذا نلتقي بآية الحصر، يعني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق الرد على المدعين للإيمان بغير بيان، جاءت تعرفهم بهذه الحقيقة في كمالها وتمامها لتقول لهم إن الإيمان ليس ادعاء بغير بينة، ليس مجرد دعوة، وإن كان دعوة فالبينة على المدعي ليبينها، وإنما هو صدق في الاعتقاد يحققه ويصدقه، تضحية وجهاد بالمال والنفس، كل على قدره وكل بحسب مقام إيمانه. وجاءت هذه الآية لتبرز هذه الحقيقة بأسلوب هو غاية في التقرير والتأكيد، أسلوب القصر المسمى قصر بلاغة أو قصر الدعاء. إنما المؤمنون، وألف المؤمنين للكمال، وهذا من معانيها، فهي لا تعالج أصل الإيمان الذي بدونه ولو جزئيا لن يكون مؤمن ومؤمن يخرج عن الدائرة مطلقا، وإنما تتحدث عن الإيمان الكامل، فألفيه للعهد أو للكمال. ولما الحديث عن الإيمان الكامل هنا؟ لأن موقع الآية هذه جاء موقعا غاية في البداعة، إذ تقدمه نداءات الصورة الخمسة والستة، الستة هي الآن موضع الفضل كهذا لأن نختصر، تقدمته نداءات ستة، خمس منها بعنوان الإيمان، وخاتمتها بعنوان يا أيها الناس، أي بعنوان الإنسية أو الإنسانية. والخمس الأول من النداءات تحمل هذا العنوان لأن فيه تنبيها وتنويها، فيه تنويه بالموصوف بصفة الإيمان لأنها صلة بينك وبين مخاطبك وهو الله، وثانيا لأنها ملزمة إياك بما يحمله الخطاب: أي الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، معناه إن من مقتضى إيمانكم ألا تفعلوا هذه الهنات أو هاتيك المتالب أو تلك الخوارم، منبهة ومنوهة، فيها تشريف وفيها تكليف، عنوان الإيمان نفسه. إذن تقدمها ما يشير إلى العنوان دون وضع لتعريف هذا العنوان، وجاء مناسبا أن يقال ما هو هذا الإيمان الذي بمقتضاه شرفنا الله وبمقتضاه كلفنا وبمقتضاه خاطبنا ونادانا، ما يكون هذا الإيمان؟ فجاءت الآية حتى الخطاب بوصف الناس، أنا عندي يرجع لمعنى خطاب بعنوان الإيمان. لما؟ إذ في خاتمة نداء الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تتصور التقوى بغير إيمان، لأن أول مدارج التقوى اتقاء الشرك وهو درجة أولى من الإيمان، فاتقاء النفاق بالإخلاص، اتقاء الشرك بالتوحيد والنفاق بالإخلاص والادعاء بالصدق والشبهة بالتنزه، هذه ألوان من الاتقاء وكلها مقامات إيمانية، مقامات في الإيمان ومراتب فيه. فلذلك جاءت الآية في إبانها فيقصها معرفة بالإيمان، كلنا مستعد للإصغاء ليعرف من هو المؤمن حقا، هذا الذي يصلح لخطاب الله ويفي بشرط الخطاب ويمكن أن ينوه به في هذا السياق. حديث عن إيمان تنويه، إيمان في سياق الثناء، إيمان في سياق المدح. وهو هذا الإيمان الكامل الذي ينفع في لسان النبوءة ولسان القرآن، يعني في أساليب القرآن في مواطن معينة من التغليظ، هو هذا الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو يؤمن أو وقد آمن، لا وهو مؤمن. فإذا قال أهل العلم منهم الحرالي المراكشي رحمه الله العلماء القرن السادس والسابع الهجري، وله كتاب على وجازته غاية، فتح الباب المقفل لتدبر الكتاب المنزل، وإن كان هذا محمولا على طوائف يبدو أن الناس يحملون عنها عنوانا خطأ. هو يقول للإيمان مراتب في لغة الكتاب، نختصر لكم كلامه وكلامه فيه تعقيد. المرتبة الأولى هو يسميها أسنان الإيمان، كما تقول أعمار طلبة، أسنان الإيمان هو يسميها أسنان، كل إنه بحسب عمرك يكون سنك. يقول أسنان الإيمان ثلاثة: السن الأولى الذين آمنوا، والسن الثانية الذين يؤمنون، والثالثة المؤمنون. فإذا تجد في القرآن إذا ربط الفلاح أو حقيقة الإيمان قال قد أفلح المؤمنون، ما في الذين آمنوا، وفي خطابات التكليف تجد يا أيها الذين آمنوا، خصوصا هنا قال كيف يقول الذين آمنوا لا يسخر، ولا يمكن أن يخاطب بالنهي إلا مرتكبه، يعني لو كان غير مرتكب للنهي أو لا يتصور منه النهي فلا يمكن أن يخاطب، لأنه تكون تحصيل حاصل. لا ينهى المنتهي ولا يؤمر الفاعل، هذا الأصل، فإن جاء على خلاف ذلك فالمراد به غير ذلك. يا أيها النبي اتق الله استمر، للنبي متقي، أو لتتقي أمتك، والخطاب لها في شخصه، وهذا أكثر إلزاما، كما تقول للأمة في خطاب قائدها افعل أيها القائد، وأنت تريد أن يفهم الآخرون بأنه إذا توجه الخطاب لهذا فمن دونه ألزم به. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، شيء ويبدأ بالصفات الأرق الفائقة بالآثار السامية للإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تنهيئكم شوية لهذا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال العلم هذا أتراني فائقان للإيمان الكامل في نفس المؤمن من هذه المرتبة، وهو الوجل خوف وخشية، وزيادة الإيمان سكينة وطمأنينة، فهم يزدجرون ويدكرون ويستبشرون، يخافون ويرجون، وبهذين أترين الفائقين يساق العبد إلى كمال الطاعة. فالذي يخاف ويرجو، يخاف فلا يفعله، يتوقع المناهية الموجبة للعذاب، إنما يخاف من غضب الله، من إبعاده من جواره، من إلقائه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فنبذناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا. فألقياه في العذاب الجحيم. إنما المؤمنون، المؤمنون نقطتان، الذين آمنوا بالله ورسوله. لابد من البيان في قضية أصل الإيمان وكماله الواجب والمستحب. في سورتنا ما يساعدنا أن ربنا تبارك وتعالى حين قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ذكر مرتبتي، وقال في المقابل وبضدها تتميز بالأشياء، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالإيمان له أصل وله زينة تمثل كماله. حبب إليكم الإيمان، هذا الأصل الأول، وزينه بكمال، وبمقابل كره إليكم أضداد ذلك وهي ثلاثة: كفر يقابل أصل الإيمان، وفسوق يقابل كماله الواجب، وعصيان يقابل كماله الذي به تمام الواجب وهو ترك الصغائر. فلذلك العلم بالعقائد قالوا بأن الإيمان في أصله تصديق بعقائد وقضايا غيب مخصوصة، بجزم غاية في القطع، وعن دليل يبرهن على ذلك. تصديق جازم عن دليل بقضايا مخصوصة مع أمن، وهذا اختيار لفظة إيمان، أو لا يقول إيمان إلا إذا كان إيمان بغيب وجازم، ومع الجزم أمن، معنى أمن، أمن ينفي كل عارض شبهة في الأصل أو ارتياب أو ظن. قالوا لا يكون الإيمان إلا مع أمن، يعني أمن في الحال، نقول احنا ماشي نقول أمن، أنا آمن من أن يطروا على إيمان، تكون العصمة هذه أمن في حال التصديق. فلذلك زاد أهل العلم والعقائد بأن هذا الأصل لا يزيد ولا ينقص كما. وقد بينه حديث جبريل في مقام التعريف، مقام التعريف مقام البيان، ولا يمكن أن يؤخر المشرع البيان عن وقت الحاجة. يا رسول الله ما الإيمان؟ حديث جبريل، السائل جبريل والمجيب سيدنا رسول الله، والحضور صحب المصطفى جيل الغراس الفاضلة. إذن كيف سيكون تؤخر البيان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نمر على هذا الحديث مرة الكرام. أصول ستة قطبها واحد، هو الله جل في علاه. ولذلك أن تؤمن بالله، الذين آمنوا بالله ورسوله، نجحنا إلى القطبين ومرجعهما واحد، هو الله جل في علاه. أن تؤمن بالله ربا واحدا وإلها مستحقا لأن يعبد دون سواه، هذه جوانب الإيمان فيه، ومقدرا مدبرا للكون خيره وشره، وباعث للخلق للجزاء، ومرسلا الرسل برسالة منه تكليفا لخلقه، ومكلفا من عالم الملأ رسلا يوصلون وحيه ويدبرون أمره بإذنه، وإلا جنود السماوات والأرض. قطب واحد، قطب كلها ترجع إليه. فلذلك خنت في القرآن يؤمنون بالله، وحين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وحين يؤمنون بالله ورسوله، ينبه على أصلين، مرجع واحد هو الإيمان بالله قطب الراحة. وإن أفصحت عن واحد كاليوم الآخر فهو ضمن، إن من اليوم الآخر أن تؤمن بملك الله للناس في يوم الدين وقدرته على أن يبعثهم بمقتضى تكليفهم الأول، لأنه الذي ينكر البعث ينكر البعثة، البعثة للتكليف والبعث للجزاء، البعثة للنبوة للتكليف، بعث في الأميين رسولا منهم ليكلفهم، والبعث للمجازات على ذلك التكليف الأول. ورسوله إذن ما نحتاج إليه يعني في البيان، نرجعنا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا مبعوثا من قبله، تؤمن برسوله جهة البعث، مكلما من لدنه، موحى إليه برسالة، معصوما من الخطأ فيها أو في مثالها المتابعي، في مثال القدوة مثلا فيها تبليغا أو في مثالها بيانا أو نصب مثال، يمكن أن يكون معصوما في هذا، خاتما للرسل بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل إخوته فيما هو من قبيل المشترك بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان بأنهم كلهم رسول الله وخيار خلقه ومبعوثين من قبله ولهم رسائل من لدن وإلى آخره. لكن بخصوص النبي تزيد خاتم وعالمي الرسالة ومستمر المعجزة، هذه تزاد لنا في عقائدنا نحن، خاتم فلا نبي من بعده، وعالمي الرسالة فلنقول مشاص بعث للعرب دون العجم، أو للعرب دون البربر، أو للبربر دون سواهم، وأرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ذلك. إحنا رزيدنا ضيقنا شوية الخشوحة، قلنا النبي ينبعث إلينا وحدنا، فهو يتحرك للدعوة حتى ما وراء بيته. لذلك تجدنا أكثر إعراضا عن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا رسول الله، ميراثه هذا الكتاب وهذه السنة وتكم السيرة المدونة، ولله الحمد الذي حفظ ذلك كله. لما تدري لما حفظ الكتاب؟ لأنه حافظ للأمة، فيأبى الله إلا أن يحفظ ما به حفظ الأمة. الله حافظ الكتاب لأن الكتاب صائن للأمة وحافظ لها، فهو محفوظ بسر الحفظ، محفوظ بسر الحفظ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، قلنا هذا الأصل لا يتبعض ولا يتجزأ. لما؟ إذا أنكرت واحد من هذه الأصول انفرط عقد الإيمان. صور لك واحد صورة، واحد سبحة فيها ستة حبات أو خرزات، لو قطعت واحدة انفرط العقد، تتسرب يعني من السلك هذه العقد. لو قلت أنا أؤمن بالله ورسوله وملائكته وأنبيائه والبعث، لكن ما عندي مع القدر، عندي معه خصومة، لا أؤمن بأن الله يقدر الأشياء ويدبرها، كفر بالإجماع، بإجماع الأمة مش بإجماع العلماء، بإجماع الأمة، حتى ما قيل بأنهم فرق ضل فيه بإجماع الأمة. ولا يزيد أمنا لا يزيد من حيث الكم كنوس، أما من حيث قوة اليقين بتضافر الأدلة وتتبع آيات تعميق الإيمان فهذا يزيد. واحد يعلم عن الله 20 دليلا في قضية واحدة، أنا 100، فالتفاوت في مستويات اليقين. كل من علماء العقيدة للتلهذي أيضاً كان نرى أنها واضحة إن شاء الله من حيث النظر ومن حيث كثير من الأدلة. سيدنا إبراهيم لما قال الله تعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني أسؤالك هذا عن شك في قدرتي فينتقض الإيمان؟ قال لا، ليطمئن. فهو يريد مستوى من مستويات الإيمان المسمى إيمان طمأنينة، وليس إيمان يقين، وفرق بين الاثنين. يريد أن يطمئن بمثال من شاهد على يقين عنده بغيب، وهذا الذي حصل لسيدنا رسول الله في معراجه. تعرفون مصاصم أسري به لما؟ أسري به صلى الله عليه وسلم في منتصف الدعوة، منتصف الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش يدعو إلى الله 23 سنة، في منتصفها تقريبا سنة الثانية من بعد 12 من بعثته قبيل الهجرة بسنتين أو تزيد قليلا، هناك قول شاهد في 103 سنوات. في منتصف الدعوة استدعي من قبل الله جل وعلا إلى الملأ الأعلى بعد أن ضاقت الأرض برسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله. ليش؟ لأي شيء؟ ليشعره الله عز وجل بأنه إذا لقي من أهل الأرض هذه المعاملة فإن له في العالم المعلى مكانة عندنا، تعال لترى مكانتك. وحيث ارتقى، ارتقى تعرفون ماذا رأى؟ ايش رأى؟ يلا جواب، من آيات ربي الكبرى. ولكن اشرح يا بني، انت تقرأ القرآن تمرها صحيحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت عقيدة قد رسخت، لا تلتفت. العقائد يقينيات، افتح عيني. استدعوا إلى هناك فرأى الغيب شهادة، رأى الغيب الذي كان يدعو إليه ويؤمن به غيبا رآه شهادة. ما تسمعوش في حديث، لا تسمعون في حديث المعراج أنه التقى بالملأ من الأنبياء، وهو اللي كان إخوة الأنبياء ويقرأ ويدعو الإيمان بالأنبياء، رآهم وصافحهم وصلى بهم ونحت ولا لا؟ رأى الأنبياء ولا لا؟ رأى الجنة أم لا؟ دخلها تلتمس عنقود من عناقيدها. رأى النار؟ نعم. رأى الغيبة شهادة. رأى الملائكة، رأى جبريل كالعصفور هناك أمام جلال الله ينتفض، العصفور المبلل ينتفض من القطر. رأى جبريل، رأاه من قبل في 600 جناح، صار كالعصفور المنتفض بلله القطر من هيبة الله وجلاله. رأى القدر. كيف رأى القدر؟ قال فرقيت إلى مقام سمعت فيه تصاريف الأقلام في لوح المقادير. إذن شنو هذا؟ ارتقاء عالي قش عزم القدر. رأى الآخرة، رأى الأنبياء. أشو قال من الرؤيا؟ الله. وهذا اختلف فيه السلف، ورجح الوسطيون أنه رأى حجاب النور الذي لا يكشف، الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه نظره من خلقه كما صحان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وسكت. لأنه لو قال رأيت ربك قال صفه لي، والواصف يريد مثالا من عالم الحس، فأجابه إجابة صرفه، لأن مقام ليس مقام تمثيل. وفي رواية أخرى نور، أي رأيت نور، أو هو نور، أنا أراه أي كيف أدركه وأحيط به. والنبي يقرأ لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، تراه ولا تدركه. فلا يستدل بهذا، وإن استدل به الأفاضل كعائشة على انفي الرؤية فاستدلالهم يحتاج إلى تحرير، لأن الإنسان يرى ولا يدرك، وفرق بين أن تعلم وبين أن تدرك. يقال سيدي ترى الشمس؟ نعم. هل تدركها؟ الجواب لا. مع أن الناس يقولون ليس مع العين أين، مع أن الإنسان إذا صحت له الرؤية فهل يسأله بعدها أين؟ اكتفي بالرؤية. ولكن تقول لي وزيد صف لي ترى الشمس إيه؟ نعم. هل تدركها؟ لا. إنه لو أدركها لا أحاط بحقيقتها. تترى نعم ياسي. وهل تدركها؟ لا. لأنه لو قال أدرك لا أقول صف لي كل ذاتيتها، هذا شيء لا يطلب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. مسألة ثانية وهي الاستمرار على الإيمان، وهذا له شأن خاص. الإيمان هو هذا، وتصديق الجازم عن دليل بقضايا غيب الندى، وقلنا هذا بأن له أصل هو هذا، وله فضل كمال، له إيمان، هو الكمال الواجب. الكمال الواجب يتجلى في شيئين: أداء الشعائر وترك الكبائر، ويدخل في الشعائر الصلاة والصيام وكذا على مذهب الجمهور، خلاف لبعض الروايات الإمام أحمد بأن الصلاة تلتحق بالإيمان، فلذلك هو يكفر تاركها في أحد قولين. تمشي على بحث ما فيش تحصيل كبير. وهناك الكمال المستحب، وهو تكميل الشعب بقية الشعب الإيمانية الأخرى المستحبة اللي فيها ترغيب دون وعيد، فيدخل فيها فضائل السنن كلها، وهذا ميدان للسباق رحم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها أو أفضلها قول لا إله، وأدناها إماطة الأداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي هذا الحديث بمناسبة الحديثين عن الإيمان مسألتان أساسيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم: أولا أن الإيمان مراتب متفاوتة، وأن هذه المراتب متشعبة عن أصل واحد، ولذلك اسمها شعب ولم يسميها مفردات أو عناصر أو وحدات، وإنما قال شعب، لأن الشعب فروع من أصل واحد. فلذلك إذا رأيت لها ترجع لقطب الإيمان بالغيب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم في لغة الكتاب ثم إذا جاءت عاطفة للجمل أفادت معنى ما يسمونه بالتراخي الرتبي، وعطف مع المهلة، وثم للعطف مع الإرجاء مع التأخير، أو يسمونه المهلة. والمهلة نوعان: مهلة في الإخبار أو في الزمن، جاء كذا ثم كذا، وهذا في عطف المفردات، مع عطف الجمل دائما تكون فيها التراخي رتبي، معنى رتبي أن ما يذكر بعدها عالي الرتبة ما ذكر قبلها. عليكم السلام ورحمة الله. آمنوا بالله ورسوله ثم استمروا وداموا على هذا الإيمان الذي ينتفي معه الريب، وانتفاء الريب شرط في الإيمان الأول، ليس كذلك؟ لكن لما نبه عليه؟ بيقول لك استمروا على هذا الإيمان، ويقول لك هذا الاستمرار على الإيمان له شأن أكثر من الابتداء بالإيمان، الدوام مهما كانت العوارض ومهما كانت المحن ومهما كانت الفتن، الاستمرار على الإيمان بهذا الشرط، لأنه الإيمان تضعف بضعف صاحبه في المواقف أو في الأداء أو في التخلي أو في التحلي، فربما مس هذا الجانب فدخلت الشبهة، لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. أتقول يا كاين شي نصوص نبوية تشير هذا المعنى، وهنا الاستمرار على الإيمان أهم من الإيمان المبتدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرغب قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ما قالش من وحد، من مات أي استمر على الإيمان إلى لقاء الله. والحديث الآخر الصحيح القدسي: من لقيني لا يشرك بي شيئا، أتي لقيني استمر إلى أن دخل الآخرة بنفس الإيمان، وهي المشكلة، وهذه التي كان يخافها الصالحون. كان صاحبهم يخافون من سوء الخاتمة، ويخاف الأرقى منهم من سوء السابقة، هو في الحقيقة مرجع واحد، إنما تكون هذه إذا كانت تلك. اللهم يقول: اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك، وجعل خير أيامنا وسعدها يوم لقائك. دعاء تاع الأفاضل مستمد من مخاوف إيمانية من روح الشريعة. هل أذن لك صلاة فيه؟ رأى أذن في مثاله. والبدعة إنما تدرك الإنسان حين يزيغ عن النماذج ماشي عن الحرف. السنة فيها حرف ومعنى، والمخالف للحرف والمعنى ضال مطلق، والمخالف للحرف قد يصيب المعنى، فمثل هذا يقال فيه انحرف أو ابتدع إنه أصاب المعنى الذي جعل له الحرف. وهذه أشياء تدركونها إن شاء الله فيما بعد مع بعض تأني بإذن الله. ثم لم يرتابوا، استمروا على ذكر الإيمان، وهذا الاستمرار هو الذي أثمر هذه الثمرات الفاضلة. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كمال هذا الإيمان يحتاج في الجانب الآخر إلى أن يظهر أثره فيك. وصل هذا الإيمان يصل إلى درجة أن يحركك كليا ويبعثك جميعا في جهتين، جهة البذل، البذل من يدك وبذل ذاتك، أن تجاهد بمات أنفس ما تملك ملكا عاريا وأنفس ما تملك به وهو ذاتك. لذلك قال العلمي جاهد بي يعني جاد بي، فعدي الجهد بالباء لتضمن معنى الجود، جاهد بكذا أي جاد به، اسمه له التضمين. وفعلا المجاهد بشيء يجود به، ولذلك قال أهل العلم كل صور العبادات والأعمال تندرج تحت قول الله تبارك وتعالى جاهد بهم وأليهم وأنفسهم. فالعبادات المالية تدخل دخولا أوليا في الجهاد بالمال، والعبادات البدنية تدخل في الجهاد بالنفس، والتي وذات الشبهتين أو ذات النسبتين أو الشائبتين تدخل فيهما معا. ولو قلت الصلاة جهاد بالنفس، والحج جهاد بهما، ففيه نفقة وفيه سعي وفيه سفر وفيه تجهيد، يعني نفسك وضعتها بذلتها وفرغتها وخصصتها لهذه الأمور من التعبد. لأن أصل الجهد يعني الجهاد، جاهد بدل الجهد غاية، عندنا في العربية فاعل تطلق على معنيين، إما للاشتراك وهو البدل من طرفه، الفعل من طرفه، كتقول بارزته وقاتلته وماريته وجادلته، في الفعل من طرفين، ويكون من واحد بنفس الصيغة للدلالة على مبالغة في الفعل. يقال عاقبت اللص، وش عاقبت اللص يعني عاقبته وعاقبني، عاقبته بمعناه أنزلت به عاقب فعله جزاء مناسبا، عاقب. جاهد فيها فاعل بمعنى بذل غاية الجهد، بذل أعطى من نفسه غاية جهده. شنو هذا البذل فين؟ قال في غاية القصد هو سبيل الله. إذا هناك سرطان، بذل غاية الجهد وتحري غاية القصد وهو المسمى في سبيل، وبهذين يصان الجهد أيضا وتتحقق الثمرة. فالذي يتحرى القصد ولكن لا يبذل الجهد غاش، والذي يبذل غاية الجهد ولا يتحرى القصد ضائع، جهد مهدر، وكلاهما غير واصل. فقالوا في سبيل الله من تقول في الطاعة، وهذا تفسير جمهور المفسرين، في سبيل الله أي ابتغاء وجهه، هتقول لي أسبق الإيمان، هذا إخلاص متعين، معنى متعين في كل عبادة لابد أن تخلص. الإيمان شرط في الكل، أنت ما تحتاج أن تستحضر إيمانك في الصلاة، أنت مؤمن، ولكن تستحضر الإخلاص. فهو إذن عبادة متكررة متعينة في كل عبادة. سدد القوس، صلاة صلي لربك وانحر لربك، الحج وأتم الحج والعمرة لله، الصيام إلا الصيام فإنه لي لإخلاص من صاحبه ولي جزاء، أنا متولي جزاء صاحبه بما لا يخضع لمقاسة الطاعة الأخرى، الحسن بعشر أمثاله هذا خارج المقاسات، والله يضاعف لمن يشاء. والشهادة لله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق قال لا إله إلا الله وهو يعلم أن يخلص في مقالته لله. هذا من أحد التفسيرات معروفة للسلف. لو في سبيل الله كقول الله ابتغاء مرضاته. فذلك التي بين أكثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرح القرآن بمعاني كثيرة. سئل صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للذكر يجاهد ويبذل أنواع الجهاد، تبدأ بالجهاد بالقلم وبالكلمة وبالدعوة إلى الجهاد ببذل الروح في مواقع الشرف. الرجل يقاتل الذكر للتاريخ، والرجل يقاتل ليرى مكانه، هذا مرائي وهذاك مسمع، فرق بينهم، هذاك ينتقل مثال وهذا لا ينتقل. والرجل يقاتل للمغنم، للمغانم شي يمشيوا لبوسنا، وهذوك السربيين فيهم نساء بيض وفي مغانم وفي ضع جهادك يا بني لو فتحت دكان للبصل لكان أنسب لك ولحالك وأتقى لله، للبصل المر كريه الريح كان أنسب لك. وشي سمعت أنا بيوتني ما أقول افتراضا. إذا لم النبي صلى الله عليه وسلم متى فرض الجهاد؟ في السنة الثانية من الهجرة وعلى مراحل، وكم عانى المسلمون على أنهم بنوا من الداخل بناء كامل ومع ذلك حصلت الإشكالات. فكيف يبدأ الذي يبتدئ من هنا دون بناء؟ الرجل يقاتل للمغنم أيهم في سبيل الله. ومعنى الحديث قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هو انظر معي، هو يريد أن يموت ضحي بنفسه، فأي معنى لأن يعلق بعد ذلك أي بعد التضحية بنفسه كلها أن يعلق شيئا أن يدركه من خلالها؟ حتى يشبه أن يكون كفرا. ربما يقول ولما شرعت الغنائم؟ قال أهل العلم المغانم سيقط أو غير موقعك، سينام المجلس كله بعدوك، انتقل انتقل تحول حول. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إذا كنت في مجلس فأدركك النعاس فغير مجلسك، غير مجلسك، تابع شوية. لا أقعدن لهم يقول الشيطان صراطك المستقيم، صراط الفهم عن الله. قال لك تم نعش يبي نعش شوش يبي شوش، قل له تركت هناك خلفك وتركت هناك خلفك حتى لا أنت أدركت هنا ولا مشيت إلى خلف روحني شيء. الرجل يقاتل أي قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ابتغاء مرضات الله ليس بالأمر السهل. فذلك هذه شروط عسيرة وهي معايير على التزكية التي بلغت أوجها، وعلى المسلم أن يرى ذلك شيء لا بد منه. المغانم شرعت لتؤخذ لا لتقصد، وفرق بين أن تؤخذ في الطريق وبين أن تقصد قصدا بالجهاد، تؤخذ ولا تقصد، وتدخل فيها كله المغانم الدنيوية. فإذا قصدتها ابتداء وكانت هي الباعث ولولاها ما فعلت كانت ذاهبة بأجلك كله، وإن كانت تؤخذ ولا تقصد لأنك أنت ما دخلت على أساس الغريمة، ولكن حين يقول مصاصم خذ خذ وحلت لي الغنائم ولم تحل للنبي من قبلي، وفيها أغراض شرعية أخرى معروفة في أحكام الجهاد، أن تنزع من عدوك قوته حتى تحول بينه وبين إعادة الكرة، وأن تقوي الجيش بهذه المغانم ليكون أقدر على أنه ضاعت منه أشياء، كسر السيف وضرب الفرس وهينت كذا وترتبت مسائل، هو جبر المتالف في باب المعارك. المغانم يعني فيها لها سداد، يعني لها ألوان من السداد والجبر يحصلوها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الذين لم يأخذوا من الغنم غنم. في مسند الإمام أحمد أن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين أخذ يقسم الغنائم فقال: يا رسول الله، أنا ما بايعتك على هذا، وإنما بايعتك على أن أضرب بهذه في هذه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت الله صدقك، صدقت الله صدقك. قال: فجاءت إحدى المغازي من بعد فافتقد النبي من الرجل فقال: ابحثوا لي عنه، فإذا به يجدونه مضروبا في ذات الموضع الذي عينه المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الرجال صدقوا صدقوا. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وتحرم ما أحل الله، وغلظ له في القول. هذه مرتبة مراتب الإيمان. ولكن ما حرم المغانم على الذين يأخذونها. إذن كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من صحبه هذه المستويات وزكاهم بهذه الاعتبارات، فينبغي أن نفهم عن رسول الله منهجه في التزكية، ولا نحمل الناس على الأشد أو على المثال الواحد. هذا شيء لا يتيسر ولا يمكن، وهو غاية في الضيق والتحريج. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم داوموا استمروا وزادوا فأثمر لهم إيمانهم هذه الألوان من تضحية، جودا بالمال وقدمها لأنه وسيلة على الجود بالنفس، وهي أقصى غاية الجود. الجود بالنفس أقصى غاية الجود، أن تنفق الأدوات وأن تنفق الذات. الذات هي كل الأدوات وسيلة لتستعملها الذات، وتصل إلى الذات دعا كل شيء. يقول تعالى في التعقيب: أولئك هم الصادقون، الذين بلغوا القمة في صدق الإيمان. ومعنى صدقنا مطابقته لمراد الله الأعلى منك في باب الإيمان، سواء أصل تصديق أو كمال عمل في البابين. والإيمان بهذا المعنى يطابق الإيمان كعنوان على الرسالة الخاتمة: ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا مطابق للإيمان الكامل. فإذا قيل الإيمان الكامل أو قيل الإسلام أنا يترادفها، فالمؤمن المسلم شيء واحد، والإيمان الإسلام كعنوان شيء واحد، لكن المدارج عندما تجتمع تختلف. فإذلك قلنا الإيمان شرط في الإسلام، إذ الإسلام بدون إيمان ظاهر نفاق، انقياد ظاهري بدون سره وجوهره فاقد لشرطه. والإسلام والإيمان بدون إسلام الإيمان فاقد الثمرة. فإن جعلنا من الإسلام النطق بالشهادة قلنا هو شرط فيه، لذلك قال العلمي: والنطق بالشهادتين وهو من الإسلام في حديث جبريل، شهادة أن لا إله إلا الله. قال سيد: هذا شرط في الإيمان أو شطر منه، وعلى كلا التقديرين يؤثر فيه سلبا، لأن الشرط إذا فقد أثر في المشروط، الشرط يؤثر فقده والسبب يؤثر فقده ووجده، والمانع يؤثر وجوده لا فقده. هذا عندهم في مراتب الأسباب والموانع والشروط. فالشرط يؤثر فقده، لقلنا الإيمان شرط في الإسلام إذا فقد الإيمان، أو قلنا النطق الشهادتين شرط في الإيمان، لم ينطق آمن ولم ينطق، فإن لم ينطق عنادا كفر، لم ينطق تقية أو خوفا أو اضطرارا لنوع عجله الموت أو كذا، فهذا أيضا بالمسائل التي تدفع في أشياء بهذه المعاجر فلا يقال فيه كفر. أو شطر فيه، وشطر الشيء ركنه، والركن جزء من الماهية داخل فيها بخلاف الشطر وخارج عنها، ولكن يؤثر فيها سلبا، ففقد الركن يخل بالماهية. كما لو قلت سيدي: هذا صلى ولم يركع، صلاة صحيحة، آمن والمنطق لم يترجم لم يعلن عن هذا الإيمان ولا يعلن واحدا. لذلك عندنا النطق بالشهادة فرض مرة واحدة، وما يزيد عليها هذا ذكر وفضل، ذكر من الأذكار تجدد به الإيمان وكذا. أما أن لا تنطق مطلقا لا عند الابتداء ولا هذا عناد، لا يجوز. ماشي لا يجوز فقط، قلنا إما شطر وإما شرط. فإذلك قالوا الإسلام أي النطق بالشهادتين شرط في الإيمان أو شطر منه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفيه تعريض ببني أسد، أعراب بني أسد الذين جاءوا لرسول الله في المقاولة، في آية المقاولة، ذاك الجدل الخفيف، ذاك التبادل القول بينهم وبين رسول الله حين جاءوا وقالوا جئناك بالأتقال والأبناء والمحاربك كما حاربتك قبائل العرب، وإذنا نريد أعطياتك وصدقاتك ومن بيت مال المسلمين لأننا مستحقون، نحن مؤمنون، نحن مسلمون. فحاورهم القرآن، لم يعلموا أن فيهم رسول الله، فنزل الوحي يفضحهم. ولكن ربنا الغفور الستار، وهذه إن شاء الله نشوفها من بعد، كان هذا اللون من ألوان التعرية بالقدر الذي يوقظ فقط، ماشي يشهر وينفير، ولا تعرية بالقدر الذي يوقظ الغافل. قل لهم الله كشف دخيلته، لم تؤمنوا وقد أخبرني الله تعريهاتي، واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تكذبوا عليه فتتعروا وتفتضحوا وهو مصور بربه. ماذا تفعل؟ ما رأيت المقام؟ النبي يستحي ولكن في مثل هذه الأشياء يتركك؟ النبي كان يترك المنافقين المتسترين، ولكن نزل الوحي ونحاسب لم تؤمنوا. ولكن إذا أردتم أن تقولوا شيء فقولوا أسلمنا، ولم يقل لهم لم تؤمنوا بل أسلمتم، لأنه قال أسلمتم لأقر بإسلامهم الشرعي فيكون مرادفا للإيمان، لكن قال قولوا أسلمنا، وأعطف عليه حتى لا يظن أنه الإسلام المرضي والمقبول. قال ولما يتحقق شرط قبوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما قلنا بنا تؤذن بشيئين، استمرار النفي إلى زمن التكلم وتوقع حصول مدخولها، وهذا الذي حصل. أنتم إلى هذه الساعة لم تؤمنوا، ماشي حتى يقول لم تؤمنوا غير فيما مضى، هذا استمرار. دق الجرس ولما يحضر المعلم أو الأستاذ أو كذا، لما إلى هذه اللحظة ما جلس، ولما ينعقد الاجتماع، ولما، لأن لم تقلب المضارعة إلى الماضي، ولما تبقي على استمراريته ما تتغيرش زمن المضارع المبان المزدوج، دل على الحضور والاستقبال. وتؤذن بالتوقع، معنى التوقع قرب حصول مدخولها وهو إيمانه، وهذا الذي حصل، لأن بني أسد معظمهم إن لم نقل كلهم دخلوا في دين الإسلام، يعني في نفس السنة اللي هي سنة الوفود. والترغيب بعد التعرية، وإن تصدقوا وتخلصوا ليوفرن الله أجوركم لكم، ولا ينجينكم مما كانت ستتعرض له أعمالكم من النقص والترة والحسرة، تحصر بالنقص، ولن يترككم أعمالكم. يقال قبل منها لا يلتكم من أعمالكم شيئا، قل ولا تيلت وألا تيلت وما ألتناه من عملهم من شيء، فصيحة في القرآن، وقرئت يألتكم ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى، وكلها ترجع إلى معنى النقص. ونقص كما سبق عندنا قسمان، نقص أصل ونقص فضل. فنقص الأصل هو أخذ كلي، وهذا دليل على أنهم لم يصدقوا. إن تصدقوا يحفظ الله أعمالكم ويصونها لكم، وهذا قول صلى الله عليه وسلم من أسلم فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها وأسلفها، وكما قال صلى الله عليه وسلم صيانة لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الله أكبر. الله نموذجان من الجفا الأعرابي في الصورة، وهذا من مثنوية الكتاب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يقوم في أسلوبه التربوي التهذيبي على سوق المتقابلات. إن الذين يغضون أصواتهم إن الذين ينادونك بنتكم أولئك هم الراشدون أكثرهم لا يعقلون، سفهاء غير رشداء، شيء تقبلات. هنا أيضا جفاء بني تميم وادعاء بني أسد، آمنا، هذا جفاء وهذا استعلاء، وكلاهما يرجع إلى أدب جاهلي وعنجهية جاهلية. كيف أدب القرآن هؤلاء الجفاء؟ خذوا أيديكم ومروا، أغمضوا عيونكم ومروا بأيديكم بغاية التحسس ملمسن. هل في الحديث عن هؤلاء الجفاة خصوصا الأوائل ما يخز؟ في شيء غلظة، في شيء قسوة، في شدة؟ لا تجي. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآية الثانية جفاة اسمه قالت الأعراب، نفسنا شي حاجة، لأن أعراب عنوان تلخص لنا أخلاق فيها الجفاء والتمرد والاستكبار والتعدي والتمادي في الغي والإصرار، لا يرجع له ورفع الصوت. قالت الأعراب آمنا، ادخل يا محمد لتحاوره، قل لهم لم تؤمنوا، جواب على قد مقاس السؤال، على قد الادعاء، ما في تطوير. قل لهم ما قلتموه ليس صحيح، مريدي صحيح كده، لم تؤمنوا، يعني ما بدا منكم دليل إيمان، ولكن شو كتير إنه لم تؤمنوا فيها، كفرتم، لا خرجتم، ليس بيننا وبينكم شيء، أنا بريء منكم، لم تؤمنوا، زيد حتى يظنهم خارج، وقال قولوا أسلمنا، جئتم بشيء فعلا لم تقاتلونا، فهذا فيه رمز إلى أنهم أقل سوءا من غيرهم. لا تترك هذا الجافية يزيد في جفائه، صنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخذ بحجزكم عن النار، وعجبت لأناس يقادون الجنة بالسلاسل، بالسلاسل. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم، ولكن قرئ بها شاد، ولكن المعنى صحيح، لأن من أنفسك نحن نعتقد، هذا عقيدة ولم يقرأ بها. قولوا أسلمنا، ولما إلى هذا الوقت شفت هذا فيها رفق لحد الساعة، ما ممكن، لأن ماشي تقول لك إلى الآن ما زلت ولا كره، ممكن متوقع، لأنه يبدو فيك قابلية للإيمان، هذا معنى التوقع. لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم زيد الترغيب لكم، دفع إلى الدخول. وإن تطيعوا الله ورسوله بتكميل هذا الإسلام الظاهري بإيمان صادق لا يلتكم من أعمالكم، يوفي لكم أجوركم. فجاء بنفي نقص الأعمال وأجورها للدلالة على توفير هذه الأجور وتكميلها. ثم إن الله غفور رحيم، غفور لمن استغفر، رحيم بمن تاب وأناب إليه. كم وهذا احنا على مشارف الصورة، كم هي أسماء الله الحسنى في صورتكم؟ خدمت في الصورة ولا الصورة تساوي الصور، تساوي صور، ها؟ الصورة احنا على امتداد 10 أيام أو تزيد، 18 آية بفاصل راقية ومعاني جد مهمة لك في إيمانك وفقهك. هل حفظتموها؟ هل نظرتم فيها نظرة فاحصة؟ كم فيها من أسماء الله الحسنى؟ 13 اسما حسنا. وكم فيها من تكرار اسم الله جل في علاه؟ 27 اسم جلالة. واكتبوها الشيخ بطاقة التعريف، سورة الحجرات جلالاتها 27 جلالة، اسم جلالة الله على قصرها أكثر من آياتها 18، وأسماء الحسنى 13 10 اسما من اسماء الله الحسنى. وسر هذه المذكرة ماذا تقرؤون في هذه الإحصاء الذي أقرأ أنا والله أعلم؟ أن الأسماء الحسنى جاءت على النصف من أسماء الجلالة مع واحد متفرد هو الله، لأن 13 و13 كم؟ 26 بقي واحد إذن جاءت على نصف مع تفرد واحد لله، للدلالة على نوعي الأسماء الحسنى، في أسماء جلال وأسماء جمال. ولم يرد في الصورة إلا أسماء الجمال، ما فيها جلال، الصورة خالية من أسماء الجلال. شي واحد ياك ما هادشي، انا ياك ما جانا من عند الانجليز، هادشي جابونا الانجليز، انتم اهل الشارقه عندكم خصومه مع الانجليز، كما جانا هادشي من الانجليز. انا قال الحاجه التي لا نريدها نضيفها الى خصومنا، قبضنا قالوا الصليبيين، قالوا طلقنا قالوا سيدي وسام القول، شغلنا الى من غير تورع. ما تجد، هل تجدون في صورتكم عزيز؟ ابدا. ها ذو انتقام معناه شنو؟ سمعنا عزيز ذو انتقام ما كايناش. جليل كاين جليل تما؟ كاين حتى كبير وعظيم؟ ابدا. اش اللي كاين؟ انا نقول لكم سميع بصير عليم حكيم، والاكثر تواب رحيم غفور رحيم. تكرر في ثلاث معاني هي معاقد الجمال الالهي: العلم والحكمه والرحمه. العلم والحكمة والرحمة. وهنا بنا نقرأ الصورة قراءة أخرى، رجعتني من آخرها لأولها إن شاء الله. العلم والحكمة والرحمة، هذا الكتاب من علم الله، ونبيه جاء ليعلمنا الحكمة من خلال العلم، لأن كل علم لا يثمر حكمة فليس بعلم. وفي البخاري قال رحمه الله: كونوا ربانيين، قال ابن عباس: علماء حلماء حكماء، أي أن العلم لا يثمر الحكمة ليس بعلم، والحكمة بغير حلم لا تتصور، لا يمكن أن تكون حكيما ولم تكن حليما. والرحمة هي فحوى هذه الرسالة، علمك لتكون حكيما، إن الحكمة سداد في المواقف، والعلم صحة في الرؤية، والرحمة إدراك للمبتغى بقمة التزكية. صلتي نواد فقد رحمه، وذلك هو الفوز المبين. معاقد الأسماء الثلاثة عشرة ترجع لهذه المعاني: سمع بصير رجع للعلم، حتى لو ذهبنا مع علماء العقائد في إبان جدلهم قالوا متعلقها يختلف عن متعلق العلم، ولكن متعلق العلم يتضمنه فالبصير الذي يتعلق علمه بالمبصرات كلها، كل ما يمكن أن تقع الرؤية عليه فالله يرى، والسميع الذي يقع علمه يتعلق علمه بالأصوات، والعليم الذي يتعلق علمه بالمبصرات والأصوات وما سواها مما لا يمكن أن يرى ولا يسمع. إذن أيهما أعم متعلقا؟ العلم. فلذلك الذي يقول السميع عليم، سميع بصير بمعنى يعلم، هذا تأويل مقبول. الحكمة، ما عرفت الحكمة؟ ما شرحنا شيء؟ قلنا النصف، هي على النصف، لأن النصف نصف جمال، جمال، وترك لك النصف اللي هو جلال لتراه في صور أخرى، لأنه لا يناسب المقام هنا، مقام مقام تأديب، والمؤدبون فيه أربعة الذين عولجوا في هذه الصورة كم هم؟ أربعة. وهنا في بيت تقرأ التفسير شو نسميه هذا؟ جانب التوظيف. شحال عندنا في بطاقة التعريف؟ جانب التصنيف وجانب التوصيف وجانب التوظيف، وهذا التالت الأخراني ما عادش يمكن نتكلموا عليه إطلاقا بالمرة، لأن فيه تحريك قواعد التدبر والتأمل لاستنباط المعاني من الكتاب. بطاقة التعريف تتقرب لنا الصورة في جوانبها وجهاتها، ولكن الجانب الثالث اللي هو التوظيف هو فيه اشتغال باستعمال القواعد من أجل نظر أسد في تدبر آيات الكتاب في مواضعها ونسقها ومستخلصاتها إلى غايتها في حدود مستطاعك باختبار أدواتك الموجودة. إذن المؤدبون أو المقصودون بالتربية، مدام الصورة هذه صورة تعليم الأدب أو رسم معالم الأدب العالي مع جناب النبوة وجانب الأخوة، طينية يا أيها الناس إنا خلقناكم، ودينية يا أيها الناس الذين آمنوا لا يسخر قوم اجتنبوا كثير من الظن إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا. الطائفة الأولى بادية جافية، وطائفة أخرى قريبة منها مدعية، وثالثة نخبة غافية غفلت، الغفو أقل من الغفلة شهد. لا ترفعوا صوتكم، هذا خطاب لمن؟ للنخبة، حتى قال كاد الخيران أن يهلك، سيدنا ابن أبي مليكة من تابعين الخيران أبو بكر كاد أن يهلك، رفع أصواتهما تلاحيا عند رسول الله في خلاف فنزلت. طائفة ثالثة نخبة مؤمنة غافية، بقي عندنا واحد أنتم تخرجوها، الرابعة قولش الرابعة أنت بتخرجها تستخرجوها أنت يا شيخ، نعم كيف مطلق عاودوا لنا الجملة قول سيدي. أولى مدعية وجافية وباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى نحيد لك العمامة، باغية باغية. إذن هذول يستحقون التأديب، يستحقون التأديب، غافية خصها تذكير. وترون الله عليكم الخطاب كان قاسيا مع من؟ مع النخبة الغافية زي عمر الخطاب والصديق وثابت بن قيس، هذا ولا تجهروا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مسح على هذه وقال إن الدين يغضون، إنه من الغد. قال الصديق والله يا رسول الله لا ألازمك إلا كأخ الصرار، أو لا أحدثك إلا كأخ الصرار. تعرفون أخ الصرار الذي يلازم السر ضربة لازم، لا يتحدث إلا أقل من الملاجاة. وكان عمر رضي الله عنه لا يرفع اسمع النبي حتى يستفهمه، مع أنه كان جواري الصوت من نزلت حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري ما قلت، فيرفع صوته ليسمع، لا يسمعه حتى يستفهمه. قصت آيات التأديب مع النخبة لاش على حد وقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، هذا دليل قرب لمقام الاقتداء. نهدوا هم قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب هم مني سمعي وبصري، عمر الصديق مني منزلة السمع والبصر، أسمع وأرى. وتبا لي للرافضين لسمع رسول الله وبصره، عملهم الله بما يستحقون. النخبة الجافية أعراب بني تميم الذين ينادونك أكثرهم لا يعقلون، ورجونا لو أنهم صبروا وحتى يفتدوا أسراهم بالمن دون فداء، تأخذوا أسراهم بدون افتداء. ونفع مع كل فريق أسلوب القرآن في تأديبه، هذا العظمة، كل فريق كان الأسلوب المختار والمتخذ ناجعا في بلوغ الغاية. المدعون أعراب بني أسد جاءوا يقول آمنا، وجاءوا من بعد يمنون عليك، وفيه كشف لباعث الادعاء. الإنسان قد يدعي استعلاء، سيدي أنا فعلت وفعلت، يعني يدعي بمجرد الانتساب، يعتزي يفاخر بالانتساب، وهذا أمره أقل، وكان يستعلي طمعا في خس، هذا لأن الطمع ذلة والاستعلاء كبر، وكيف يجتمع؟ فيجتمع كان اجتمعت الخسة من طرفها. فلذلك عندنا العائل المستكبر أبغض إلى الله من الغني المستكبر، وهذا في حديث فقير وفيه كبر ما يجيش معك، سيكون هذا غني. قال الغني المستكبر بعيد من الله وأبغض منه العائل المستكبر، وهو من ثلاثة الذين يشنأهم الله، هكو في الحديث يبغضه. وعندنا ندخل فيه حتى الفقر في العلم، فقر في العلم ومستكبر على الفقه والعالم ومتطاول، وليش ايش تكون تهين؟ فقير في العلم ومتكبر، فقير في المال ومتكبر، ينبغي ان يكون لا يناسبك. والسيل حرب للمكان العالي، لن يصيبك غيظ، اذا نزل الغيظ فانما يسقط بالاماكن المطمئنه المنخفضه في الوهادات في الوهاد، وليس يستقر في قرون الجبال وفي الأماكن. السيل حرب لا يتنا مع المكان العالي، هذا مثل ذلك العرب قديما، وفي معنى أن الرحمة لا تنزل برؤوس المتكبرة. والبيت الذي كنا نحفظه صغارا والفارغات ورؤوسهن عوالي ملء السنابل، زيد ملء السنابل حانيات، ملء السنابل راكعات، ملء السنابل واضعات، والفارغات رؤوسهن شوامخ. سنبل سنابل الزرع إذا كانت مليئة وإذا كانت فارغة تطاولت، هذا مثال من الشاهد فيه وخز أو فيه وخز. فلذلك نجد أعلم الناس بالله رسول الله وأشدهم تواضعا صلى الله عليه وعلى، يمزح لا يقول إلا صدقا، يجلس في الأكل مع الأرقة، يأكل مع العبيد. هذا في ألفية العراق في انضم للسيرة، يمزح لا يقول إلا حقا، يجلس في الأكل مع الأرقة. دخلت عليه امرأة أو دخل فارتعت فرائصها لما ترى من هيبة النبوة، فقال لن تراعي يا أمة الله، ما بالك لن تراعي، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد من أهل مكة، تأكل القديد لا تجد ما تشتري به لحم الطري، فهي تأكل أبدا القديد المزمن الرائح أو المريح. ما قالش أنا نبي الله ورسوله وخاتمه فيزيدها، وأنا مني له بلا سند، وأنا من امرأتين مثلك، يعني أنا ابن امرأتين مثلي وزيد فقيرة أكل القديد متواضع صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله. وفي مقام الفخر ماذا قال؟ لم يتجاوز النبي الفخر بكلمتين في نسبه، أنا النبي، وقدم نسب الدين على نسب الطين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقلت لكم لتعارفوا أي ليعتزي كل إلى نسبه، أنا النبي لا كذب فيما أقوله، أنا بن عبد المطلب شيخ كبل لبوي ما نفى نسبه ولا اعتزى إلى الدين بعنوان الفخر، شيء فخر كبير، أنا النبي لا كتب. يمنون عليك أن أسلموا، يعني جاءوا يدعون الإيمان يريدون المن، أي يدلون بالإيمان لتمن عليهم، هذه معنى أخرى من المعاني التي تحتمل الآية، لتعصيه. وسبب النزول يبينها، لو يقول سيدي احنا عام جدب وجئناك لتعصينا ونحن مسلمون وهذه ابناؤنا واولادنا ويزيدون، قال ولم نقاتلك، يعني اننا كان بامكاننا ان نقف في وجهك، زعما فعرف لنا هذا الفضل. تريدون تعريف الفضل؟ اجلسوا. لو كنتم صادقين في ايمانكم لكانت المنة لله ورسوله عليكم، ولو كنتم ساعتها ايضا لستم بما ابن ينبغي أن تصغوا لمن الله ورسوله، فكيف وأنتم الآن كاذبون؟ وعجبا قلنا للأعراب حين يمنون على من هو عين المنة عليه، هذا الجفاء. ألا ستفضل لو أخرت ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ الشارقة تصبح غاربة؟ نعم ستفضل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا لك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة الشتان والصلاة القائمة سنوان وسيلة الفضيلة وعلى المقام. يقول تعالى يمنون عليك أن أسلموا، أي بإسلامهم، فهو منصوب بنزع الخافز المقدر، وهذا مضطرد قبل أن وأن، ها؟ نقل وقبل أن وأن يضطرد مع من لبس كعجبت أن يدو، هذا من فلية ابن مالك. أن أسلموا أي يمنون عليك بإسلامهم، وأنس أضافه إليهم لأنه لم يسلم من البداية. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلق بالشرط على التصديق للإيذان بأنهم لم يصدقوا بعد في إيمانهم، ولو صدقوا لعلموا وعرفوا. وختمت الصورة بقول الله العظيم الجليل بهذا الخبر العقائدي العظيم، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون بما تعملون. قراءتان سبعيتان بياء الغيب بن كثير المكي والتاء للخطاب غيرهم، وتكون ياء الغيب على الالتفات، والالتفات أسلوب من أساليب اللغة وهي من أساليب التي في خاتمة السورة هذه، والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض زكين، والقصد في الباب استجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب، الأصل فيها هو استدعاء، استدعاء نظر المتدبر ولفت انتباهه إلى معاني يعمل بما تعملون كلكم بما يعملون، أي هؤلاء الذين يمنون. والقراءات في المصحف الكبير لتسريح نظر المتدبر في رياض آيات الله المتنزلة بالأحرف الممنون عليها في حديث الرخصة، لا يزال جبريل ينزل بالحرف استزيده وأسأل أمتي التخفيف حتى انتهى إلى سبعة كلهن كاف شاف فقرأوا ما تيسر منه، صدق صلى الله عليه وسلم على آله. ما موقع آية الختم من الصورة؟ تعلمون أن هناك علم من علوم القرآن اسمه علم المقاطع، وهذا لم يكن التأليف فيه كثيرا، يعني تأليف صغيرة موضوعات فصول ضمن علوم القرآن، والغرض منه تخصيصه بفضل نظر، لأن المقاطع الختامية كالمطالع الاستهلالية، كما تكون الصدور فيما يريد أن يوقفك المتكلم من خلاله على أهمية الموضوع، ففي الختام آخر ما يطرق سمعك في الباب مهم باش تقوم، وذاك مسك الختام اسمه مسك الختام، ختامه مسك شراب الجنة. كان عندنا النكهة الأولى ومزاجه من تسنيم، خلط بشي حاجة الله أعلم، الله يعلم ذلك. أما ختامه مسك آخر زرعة، تغيب معها في لذات يعلمها الله لتصلك بمزيد من الطلب. هذا هو واقع خواتم السوري، تربطك بسر الصورة. إن الله يعلم ماذا؟ غيب السماوات والأرض. وغيب السماوات والأرض هو ما لا يطلع عليه أحد غيره، تفرد بعلمه. والله بصير بما تعملون، أعمالكم تحت بصره ونظره. وصف مزدوج لكمالين إلهيين، من غيب السماوات غيب أهلهما وساكنهما، ومن غيب الأهل غيب القلوب، وفي وهي محل الإيمان بالك ومحل صدقه أو خلافه. وأعمالكم التي هي نتائج إيمانكم أو عدمه تصدر عن هذا القلب، جسد مضغة تحت بصره. إذن قلوبكم وجوارحكم تحت نظر الله وبصره. إذن هو المطلع منكم على أسراركم وخفايا قلوبكم وذوات صدوركم وما ينتج عنها من أعمالكم، الكل تحت نظر الله تبارك وتعالى. ماذا يعني هذا؟ مراد بالخبر لازمه، فهو جدير من هذه صفاته ونعته أن يتقى، أن يخاف منه. علمه إلى هذا الحد منك ينبغي أن يتقى، وينبغي أن يستحيا منه. والخوف والحياء باعتان قويان على الاستقامة، وهو المراد من مكارم الخلق. لأن الذي لا يسخر هذا تنظف لسانه، والذي لا يظن ظن السوء تطهر قلبه، والذي لا يبغي على أخيه تطهرت يده. هذا الطهر، هذه العفة المترادفة لسانا ويدا وقلبا، هي ثمار لعلم وحياء، علم برقبة الله وحياء من رؤيته ومقامه. وهذه تجدونها في آية من سورة الرحمن غاية في البيان والجلاء. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لا يمكن أن يخاف وهو لم يعلم، لأن الخوف لا يخاف الإنسان من لا شيء. الخوف ثمرة المعرفة، الخشية ثمرة العلم، نعلمكم بالله وشدكم لا أخشي. والإنسان خوفه بحسب علمه، بحسب علمه بربه. ونهى النفس عن الهوى، طهرها من موجبات الهوى، لأن الهوى فينا نازع إلى خلاف الهدى. والمقصد الأعظم من التكليف صرف النفس عن هوى، وهو عنوان التزكية. كان عندنا هدى، هدى الله، وكان هوى الأنفس. إن الله الذي أنزل هذا الكتاب وبعث ذلكم النبي وأسمعكم هذه الكلمات وتلكم النداءات وطالبكم بتلكم المطالب. علمه محيط بالغيب، ومنه غيب قلوبكم، وبصره ورؤيته أحاطت بكل أعمالكم من حيث منشأها وباعثها، ومن حيث صور أدائها، ومن حيث آثارها في الوجود. تنصر تلك الأعمال عندك، فهو حقيق منكم بأن تتقوا وتستجيبوا لأمره ونهيه وتقفوا عند كلمته. فانعقد بهذا المعنى مقطع الصورة على مطلعها، وهو قول الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فين كان؟ في النداء الأول، اتقوا الله خافوا. لما؟ لأنه يسمع ويرى، يسمع ويعلم. ومن هذه الصفة حقيق بأن يتقى. نشوف واحد يقول لك سيدي خف من هذا، سيدي راه يراك السلطة، عوّت رأسك، استقم، يراك الحاكم. لا تحب أن تخرج حتى تو أنت غير متهيئ. إذا قيل لك إنك ستكون تحت نظر السلطان أو القائم بالأمر في مقام معين، لكن لما لا نزين بواصلنا لربنا وهي محل رؤيته؟ لما لا تزين هذه الدخلة لربك وهي موضع نظرك؟ وهذا عندي قمة احترام المقام العلي، خاف مقام ربه أجله وعظمه، مقام اطلاعه عليه، علم أن ربه مطلع عليه فخاف هذا المقام. وهذا عندي أكبر ضامن للاستقامة. لذلك قال أحد علماء التزكية، ولا أدري الوسائل تشتري، والعلماء أشراف وإن لم يجدوا من ينصفهم في عصرنا هذه، يقول الناس على الطريق ما خافوا، فإذا لم يخافوا خفوا، أي خفت بهم الأهواء، استخف قومه فأطاعوا. ويقول الخوف في قلب المؤمن صوت من صياط الله يسوقه به إلى رضا، صوت جيد. وقال الخوف فيك أيها المؤمن يحرق مواطن الشهوة من نفسك كي شفائي. خوفنا من ربنا لون من ألوان العلاج، يبدو ساخنا ولكن أثره غاية في اليقين والسعادة والبشرى، تحسها هناك وتتسلمها هناك. الناس لا يزال الناس على الصراط ما خافوا، فإذا زالوا عنه زلوا. كل هذه كلمات لأهل التزكية في المقام. فلذلك تكررت اتقوا الله 3 مرات، وهي غاية التأكيد اللفظي كما هو في لغة الكتاب اللغة العربية، اتقوا الله 3 مرات. وجاءت المثنويات الثلاثيات، متنويات تهيت ولا نوع من تكرار، جاءت في كل مطالب السورة. عندنا ثلاثيات في مقام النبوءة، وثلاثيات في مقام الأخوة، ثلاثيات المطالب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، الأدب في خطابه ومناداته لا تجهروا له، والأدب في حضرته لا ترفعوا، ومجلسه لا ترفعوا أصواتكم، والأدب مع إمامته لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثلاثيات. الأخوة الأوامر المطالب 3، فتبينوا إن جاءكم فاسق وأصلحوا فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسط. أوامر 3 يرجع إليها كل المطالب في باب الإيجاب، أي في باب الفعل، باب الترك. تبين وتثبت على القراءتين السبعيتين، تثبتوا لتتبينوا، تثبت ترك العجلة في غير مقامها، تأني وهو خصلة يحبه الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم في أشج عبد قيس، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. ونحن نتكلم عن الخلق، لا تتعجب إن جاءك فاسق فتثبت في نبائه، والتثبت في الخبر مقدمة للتثبت في الفعل، إذا تثبت في القول فأنت في الفعل أشد تثبتا، لا تعجل، اصبر انتظر حتى يحكم النبي وينزل القضاء ويتبين صدق الكاذب وتتحقق من جهة أخرى، لأن هذا ليس أهلا لي للنقل، وربما رتبت على خبره أمورا ستندم على فعلها. نقل أصلحوا لا تفسدوا، ولا تتركوا الفساد يستشري، إصلاح ترك الفساد، تدارك الفساد في حينه، والقسط استئصال أسباب الجور، أقسط هي أزال القسط بالفتح الذي هو الجور، قسط العدل والقسط والجور، وأقسط همزة الإزالة والسلب أزال أسباب الجور. هذه الثلاثة هي عنصر إصلاح الذات وإصلاح الأمة. إذا وجدت الأمة تتثبت في أنبائها، تتحرى في التلقي، ولا تعجل في المواقف التي تتطلب يعني مواقف متأنية، إعلامها متوازن، مواقفها غاية في الرشد، تتصدى للفساد لتصلح، وتزيل أسباب عودة الجور والظلم ليكون قائما فيها، أمة راشدة بل رائدة. ومثل هذه المعالم فيها كافية في أن جعلها عنوان للعافية كما يريده الله في باب المكارم والصلات. لكن الصلة بيننا قائمة على التثبت والتأني، لا يعجل بعضنا على بعض. كم من أزمات في الأسر وهي مجتمع مصخر سببها العجلة، قال له عن ولدي شيء فعاقبه دون تثبت، وذكر له عن زوجته شيء طائر خاطر طائر من دون تثبت، فرتب عليه ما هو فاصل للعصمة أو مكدر للصفو العشرة أو نحو ذلك. في الأسرة السكوت على بعض الفساد يجعله يستشري، ما تصلحش، لا ترك بالإصلاح في إبانه فيتعمق فتعجز على الإصلاح. بعض مظاهر الظلم في بيتك حتى في خطاب الأنثى، سيدي هذه أنثى عندي بنتي وهذا ولدي، وأنت تفارق بينهما دون شعور منك لأن فيك رواصب جاهلية. قيل لرجل من المسلمين بحالنا يعني من طبقة السفلى يعني، قيل له كم عندك من ولد؟ وكان عنده ابنان وبنت، فقال اثنان ونصف، وهو من المسلمين، تعرف شيء دون شعور منه، عندي اثنان اش من ذكرين، عندي اثنان ونصف، انت تفست هو الان مات حتى يورث ولن يخبر عن نفسي. شكي دير كيف دير هذه الفكره؟ جاهلية ظلم. أسباب الظلم البسيطة، ويعطي الولد فرصة لأن يكلمه ويحادثه، وإذا أعطاه أفضل له، والأنثى حين تتحدث يجعلها مثل أخيها في المعاملة، هو يقيسها على الميرات، يقول لك الميرات له اعتبارات أخرى، لأن البنت يوجد لها زوج عليه صداقها، وأن الولد تنتظره أنثى عليه هو صداقها، وزن الغلم بالغنم، هذا عنده مواقع. والبنت مكفولة من من من من جوانب من الأسرة، من أخيها من أخيها من أقاربها الأقربين في الولاية على ما فصل الفقهاء في باب التولي باب الإنفاق، بينما الولد هو قائم بنفسه يعيل نفسه. ثم ثلاثيات المناهي، لا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. ويجمع الثلاثة كما سبق قلنا ألوان من التنقص، إما أن تتنقص الشخص فتلغيه كما يفعل الساخر، وإما أن لا تلغيه ولكن تثبته مع إظهار العيب مواجهة كاللمس، وإما أن تنادي عليه بأسوأ ألقابه أو بما يكرهه من ألقابه منادات تشهيرية. ألوان من التنقص، والباعث فيها في الغالب استعلاء منك، وهو لا يليق بالمماثل، وهذا نزكة القرآن، المؤمنون إخوة أي متماثلين في الانتساب لهذا الدين، والمتماثل لحق له في أن يفضل الآخر. اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تظنوا السوء بإخوانكم ولا تتهموه، وسبق تفصيل أنواع من الظن هنا، ولا تجسسوا تتبعوا العورات بالعين والأذن، زيد ولا يغتب فكهة الكلاب إدام الكلاب والذئاب. ثلاثة مناهي ثلاثيات المطالب، هذه فيه لا تغتابوا، ولكن مقدمتها تظن السوء فتريد تحقيقه بألوان من تجسس فيتحقق عندك هو أو زيادة، ثم تجلس لتتفكى في المجالس بذلك اغتيابا. مبنى التربية في مناهج أدب الدعوة من خلال الحضورات معالم ستة كبرى، سبق أن منها ثلاث: حفظ المراتب، ومراعاة العواقب، والتخلي عن المثالب. نزيدها اليوم: درء المفاسد وسد المنافذ. درء المفاسد وسد المنافذ، يجوز هي خمسة هي هذه، وواحدة أرجو أن تكون التدرج في المدارج، تدرج في المدارج. إذا أردت أن تربي أحدا فبأي شيء تبدأ؟ أولا تبدأ بخطابه ليقبل، وهذا منهج الصورة. يا وبأي شيء تنادي بأحب اسم يصلك به، ليكون إقباله موذنا بتمام الإصغاء. معنى هذا: وفر الجو للتربية بدءا من النداء الإقبالي. ولا تسأل عن خطاب الدعوة عندنا كالذي يأخذ الواحد ويعاني من درس وأربعة عليه كما لو كانوا يريدون أن ينحروه، ويأتي بكلاب غاية في الصدى وغير منسجم، ويأخذ الدرس التي ليست توجع، يعني ليست التي توجع، ويزيلها ومعها طرف من أسناخ الأسنان، الدماء والخطأ في الوضع وسوء. عنوان الدعوة والإصلاح. يا نداء من الله لعباد ليسوا بشيء: إنا خلقناهم مما تعلمون، مما يعلمون، مما إمائين، رفعهم إلى مقام أن ينادوا من قبله. رفع الآن لو تريد تصلح شيء واحد ونادتي بأخس الأسماء، هل يقبلوا منك؟ تقول له: تعال أيها الظالم السارق الفاجر، إنني أنا المصلح العفيف سأنصحك. قطعت الجسور وهتكتلوا، هذا قطع للجسور وهتكل السطور والفضيحة والخزي، هذا خير منه السكوت. قال جاء رجل، المسألة واقعية، شيخ من شيوخنا وكان مهتما بالقراءة، وأرسل إليه صديقه من بلد بعيد تلميذ يحمل رسالة منه، يقول له فيها: أرجوك هذا الولد يعتني به وعلمه، صحح له الحروف وعلمه القراءة. فقرأ فقال: نعم اقرأ. فتحت الكتاب فقرأ، فتحت الكتاب التلميذ يريد أن يتعرف كيف هو في أولى درجاته، صنفه أوائل من الوسطى، فقرأ قراءة غاية في السوء والتحريف، فكتب له على ما صحح له شيء، هذه التعرف، هذه قراءة التعرف، كتب له على ظهرها: من شيخه، يعني هو، إلى أحد تلامذته في أطراف البلد، أوصيك بهذا الولد، جاءنا من صديق لنا، فعلمه مبادئ مخارج الحروف واعتني به غاية، فهو فالحروف كلها على خطر، حروف كلها خرجت عن أصولها ومواردها. قال يا شيخ أنا ما أريد أن أذهب إلى أحد، أنا جئت عند فلان مشهور بالقراءات لأحمل القراءة منه وأنشرها في العالمين وأنشر الدعوة معه. وفعل. فسكت طويلا الشيخ، قال: بني تدري بأي شيء تخدم الدعوة؟ قال: لا أدري. قال: تخدم بشيء واحد ورب الكعبة، أن تسكت فلا يسمعك أحد إلى يوم القيامة، إن صوتك منفر من الكتاب ومن نزل عليه الكتاب. وأرسله خليل. إذا كنت ستصل بالدعوة إلى هذا القرار البعيد، فالأولى هو أن تصمت أو تقول لهؤلاء الناس أو تتأدب شوية. قال سيدي، قلت لي واحد، قال لي: رأيت في الطريق أناسا على المنكر، منكر ما، وأريد أن أغيره. قلت له: هل تستطيع أن ترفق بهم ولو لطموك؟ قال: لا ما أستطيع. لو قلت لهم فبصقوا في وجهي لأريتهم الذي لا يرونه. قلت له: أنت خير لك لا تصح. تعالش. قال: أنا سأفعل. يعني بيغير منكر مثلا تاع اشتغال ببعض المعاصي الصغيرة إلى كبائر فيها بغي وفيها. قال لك: ما أقدر على غير هذا. قلت: تستطيع أن ترفق وتحلم حتى لو وطموك؟ قال: ما أستطيع. تحت لو بصقوا في وجهك؟ قال: ما أستطيع. ما تقوى على الدعوة. إنه قال أهل العلم وكبارهم، وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: أول شرائط الأمر بالمعروف أن يكون بالمعروف، وأول شرائط النهي عن المنكر أن يكون بغير منكر. أنت تأمر بالمعروف بغير معروف وتنهى عن المنكر بالمنكر الآخر. خلي ما يسمى بالميمات الثلاثة: ميم العلم وميم الحلم وميم الحكمة. من ليس عنده الميمات الثلاث لا يصح ولا أن يغير هذا الشيء ولو عرف. أن يكون عندك علم في خصوص ما تنهى عنه، بينات، فإن كان في موارد الاجتهاد والاختلاف لا يجوز لك. يقول لك سيدة أنا مذهبي أنا أو لي فيه شبهة. وثانية الحلم غاية، وهو التحمل الأذى في حال ما لو حصل رد لم تتوقعه أو توقعته ولا أنت غير مستطيع. والحكمة هو ذاك أسلوب الرفق في الخطاب وانتقاء الجواب والأخذ بالأسباب وتحني الظروف المناسبة للخطاب، تحين الظرف، وهو متلبس بمعصيته وفي غاية التعلق به وتريد نهيه. كيف عندنا في الإسلام كيف الحسبة؟ إن كان قبل الوقوع حال، وإن كان بعده دعاه وززره وأمره بالتوبة، وإن كان معها هذه مسائل أخرى لا يستطيعها غير القيم بالأمر. وفي غير ما يسمى بالخلوة أو الانفراد يكون هذا فيه لون من لون الفجور. رجع ثلاثيات المطالب في النداءات الخمسة وثلاثيات الحقائق في الخطاب الخاتم اللي هو خطاب العام: يا أيها الناس، في ثلاث حقائق يجب أن تكون على ذكركم: وحدة الأصل واختلاف الفصل، وحدة الأصول إن خلقناكم من ذكر وأنثى، اختلاف الفصول وجعلناكم شعوبا وقبائل، معيار الوصول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. احفظوا هذه الثلاثية. الصورة إن شاء الله غدا ماذا نودع الصورة؟ نودعها غير مودعين منها ولا من منزل الكتاب إن شاء الله. قرأوا شي شوية الصورة، شكون هذا يحفظ لنا غدا الصورة؟ شكون يحفظ لنا؟ ها واحد، ولكن تحفظ قبل من الدورة تمام، محسوبش عين شكون اللي حافظ في الدورة. بس نشوفوا المجتهدين، من حافظ في الدورة هذه الجوهرة من جواهر الكتاب يغنيه الله، لأن هذا مفصل فضل به رسول الله، فحفظه عربون حب لرسول الله. حفظ هذا تيحب سيدنا رسول الله. يا سيدي المحبة سيدي عندي هنا، قل لي افتح قلبك الآن، هاتي بالطبيب يفتح قلبك. ما فيه، هذه الأعمال هي التي تثبت المحبة وتنفيها، تم حفظك. إذا إن شاء الله احنا على موعد، شوية صورة نسمعها من حافظين متقنين إن شاء الله، ونرتب بطاقة التعريف في فصولها ثلاثة، وإن كان الثالث نحن إن شاء الله غادي نجيكم بقصيدة منا إن شاء الله، نظم يذكر ببعض قواعد التوظيف، لأن ما عندنا متسع لذكر كل القواعد. كيف تستعين بجملة قواعد على النظر في الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك.